أحد الإخوة أعطاني سؤال وقال إنه ملح، وهذا الجواب عليه يحتاج إلى عدة دروس حقيقة، لأن هذا السؤال الأخ يقول بعض الناس يكتبون شروطا جزائية في عقود البيع فهل يجوز، وفي حالة وقوع الخلاف فماذا يجب على الطرفين حيال هذه الشروط الجزائية. هذا كلام مجمل، أنتم تذكرون أيها الإخوة بأننا درسنا شروط البيع، وشروط البيع هذه ماذا؟ شروط شرعية، بمعنى أنها جاءت في هذه الشريعة أي بالكتاب والسنة، منها التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، ومنها أن يكون أيضا البائع ماذا؟ أن يكون البائع وكذلك المشتري ماذا؟ جائز التصرف بأن يكون مالكا للسلعة أو للثمن أو موكلا به، وأن تكون السلعة مقدورا على تسليمها، وأن يكون كذلك مكلفا أي عاقلا، وأيضا بأن لا يكون مجنونا ولا صغيرا، إلى غير ذلك من الشروط. وهناك شروط في البيع، والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع ما أقرها الشارع وجاءت بها نصوص، والشروط في البيع ما يضيفها الناس من عندهم. بعض الناس يضيف أبيعك هذه السلعة شريطة ألا تبيعها أو ألا تبيعها على فلان، أو إذا بعتها تبيعها علي، وبعضهم يضع شروطا توثيقية. فمثل هذا السؤال الذي ذكره الأخ هذا كلام مجمل، هو يقول بعض الناس يكتبون شروطا جزائية في عقود البيع، أما إذا كانت هذه الشروط التي يكتبونها من قصد التوثق فهذا جائز، كما نجد في الرهن، يعني الإنسان قد يبيع سلعة من السلع ولكنه يطلب رهنا ماذا؟ ليبقى في يده ليضمن وصول الحق إليه. فإذا كانت هذه الشروط التي يقول ماذا بأنها جزائية يترتب عليها ماذا؟ يعني ضمان حق. أما إذا كانت جزائية بمعنى أنه يحسم عليه كذا ونحو ذلك فهذه تقدر بصورها، لا يستطيع أحد أن يعطيك شيئا كاملا، كما نجد الآن بيع السيارات التي تنتهي بالملك وغيرها، يعني تجد في النهاية يقول هذه السيارة ترد إليه، هذه لا شك فيها أمور، إذن هذه أمور يعني تحتاج إلى تفصيل وتؤخذ مسألة مسألة. ماذا يجب على الطرفين حيال هذه الشروط؟ إن كانت تلك الشروط لا تخالف نصا من كتاب ولا سنة فإنه يعمل بها، أما إذا كانت شروطا تعسفية أو لا أساس لها أو فيها ضرر، لأنه لماذا منع الربا ولماذا منع الغرر ولماذا منع الغبن؟ لعدة أمور، إما لوجود الظلم أو الضرر، فمنعت هذه الأمور لوجود ضرر على أحد المتبايعين أو غبن يتعلق به أو ظلم، وهذه كلها أمور محرمة كما جاء في الحديث، فلننتبه لمثل هذه الأمور. إذن هذه يعني يكون الجواب عليها قضية قضية. الأخ يقول ما هو حال من يتنقل بين العلماء في علم من العلوم؟ هذا شأن بعض طلبة العلم، يريد يتصور أن العلم يؤكل أكلا أو يشرب شربا، يريد أنه في فترة قصيرة يتنقل بين المشايخ، يجلس عند هذا وهذا، مرة عند هذا ومرة يأتي لهذا، ويتصور أنه أبدا هذا لا يمكن، له بد أن يختار له واحدا أو عددا من الشيوخ يوازن بين أوقاتهم ويلازم مجالسهم، وأيضا يكون ممن يستفيد منهم ويحرص على ذلك، ثم بعد ذلك يصبر أيضا ويتقي الله سبحانه وتعالى. أما يتنقل يوما هنا ويوما هنا هذا تجد أنه يمضي عمره دون نتيجة ودون ثمرة. الذي يريد العلم لا بد أن يركز وأن يختار العلم الذي تميل نفسه إليه وتتوق إليه ويستفيد منه، ويختار العالم أيضا الذي يرى أنه مثلا يعني يتناسب مع عقليته، وأنه يمكن أن يوصل المعلومات إليه، وأنه ممكن ماذا أن يأخذ منه، وأنه ممكن أن يأتي يعني يدرس الدروس التي تتلائم مع فكره ومع عقليته ويميل إليه، وهكذا هناك أسباب كثيرة. أما أن يذهب هنا وهنا ماذا يستفيد؟ يعني يسمع لهذا قليل ولهذا قليل، هذا أمر لا يخرج العلماء. الأخ يقول هل من توبة لامرأة حامل منذ شهرين وأجهضت. أولا أما التوبة أيها الإخوة هناك عليها جزاء إن كانت متعمدة، لكن ما هو أيها الإخوة، هل تتوب؟ نعم التوبة مقبولة، ليس هناك شيء أعظم من الشرك، ومع ذلك يقبل الله سبحانه وتعالى توبة من يتوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك كل عمل يقدمه الإنسان ويتوب إلى الله ويرجع، المهم من تتوفر فيه شروط التوبة أنه يقلع من ذلك الذنب وأن يندم عليه وأن لا يعود من ذلك. وأما الجنين الذي في البطن فهناك أحكام تترتم عليه ماذا تخلق، فهناك أحكام تخصه، لكن المهم أن الإنسان إذا ندم وأقلع وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه فمد يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عمرو وما شأنك؟ قال أشترط. قال ما تشترط؟ قال أشترط ماذا؟ أن يغفر الله لي. قال أما علمت يا عمرو بأن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله وأن الحج أيضا يجب ما قبله؟ فالحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. إذن إذا تاب الإنسان من أي ذنب من الذنوب وقع إلا أن يكون هذا الذنب فيه حق للآخرين فينبغي أن ترد مظلمتهم إليهم، وإن كان كلاما في أعراضهم أو فيهم فترجع وتستغفر الله تعالى وتطلب منهم السماح والعفو وأن تبين خطأك أيضا عندما تكلمت فيه. الأخ يقول من شروط تغيير العملة أن تكون يدا بيد وفي نفس المجلس، وهل يجوز للمغتربين أن أيضا الذين يحولون أموالهم إلى بلدهم؟ نعم هذا يجوز، لأن المسألة هنا أن تسلم مبلغا ويستلمه منك، وهذه بمثابة وكالة بمكاوى يسمون السفتجة، كان العلماء يكتبون عنها وينقلون أن يأخذ منك مالا وتذهب إلى شخص وتستلم من هناك، وهذه من المعاملات الميسرة ولم يقصد بها الربا في هذا المقام. الأخ يقول بعت هذا من البيوع التي لا تجوز، يقول بعت سيارتي على ابني بنصف سعرها الحاضر، يعني أشفق عليه ورفق به، واشترطت عليه أي على ابني ألا يبيعها إلا بعد مضي سنتين. هل هذا الشرط صحيح؟ ليس لأحد أن يشترط على أحد وأن لا يبيع إلا بعد مضي سنة، حتى وإن كنت أباه أو كان ابنك أو كان هو كنت أنت الابن وهو الأب، ألا يبيعها إلا بعد مضي سنتين. أما إذا باعها قبل السنتين يكون لنصف ثمن السلعة، إحنا من ناحية شرعية لا يجوز، لكن كون الابن يعطيك من ذاته، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، هذا جائز. لكن هذه الشروط التعسفية التي تشترطها لا. هذا كالذي يشترط ألا يسافر بهذه السيارة، ألا أيضا يبيعها لغيره، ألا يركبها فلان، إن باعها لا يبيع إلا عليه، ألا يبيعها قبل كذا، هذه من البيوع التي مرت بنا الشروط التي لا يجوز الوفاء بها وتسمى شروطا في البيع. أما إذا باعها قبل السنتين يكون لنصف ثمن المبلغ، فهل هذا المبيع صحيح؟ الجواب لا. أما أن تعطي ابنك السيارة بنصف أو بدون ثمن فهذا أمر لك، وتعطي ابنك وغير ابنك فأنت تتصرف في مالك، أما هذه الشروط فلا. أما إذا باع الابن السيارة فله أن يعطيك ثمنها ولك أن يعطيه نصفها، لكن دون شروط. أما الشروط فلا أصل لها في هذا المقام. الأخ يقول ذكر فضيلتكم أن سبب البدء بحلف البايع ورود حديث يؤيد ذلك. الحديث ما ورد، يعني لم يثبت يتحالفان، ولكن الذي ورد هو البدء بماذا؟ بالمبيع، فالقول قول البائع، فلما كان القول قول البائع قال العلماء يبدأ به فيحلف لأنه هو صاحب السلعة وهو الذي سترجع إليه أيضا. والأمر الثاني أنه صاحب الأمر سيرجع إليه. الأخ يقول أن السلعة تسترد إليه يعني ترجع إليه، لو اقتصر السبب بورود الحديث لكفى. لا، الحديث ليس نصا، الحديث ليس نصا، وإنما الذي ذكره المؤلف يتحالف، لم تثبت هذه الرواية، ولكن العلماء قالوا بذلك لوجود النفي. فالعلماء قدموا البايع لماذا؟ فالقول قول البايع، فقالوا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالبايع، إذن في حالة اليمين لا بد من البدء بماذا؟ بالبايع. ومن العلماء من أجاز أن يبدأ